الترجيح من حيث الثبوت لا شك فيه أنها متفاوتة، منها السبعية ومنها ما دون ذلك، فيرجح بعضها على بعض من هذه الحيثية، منها متواتر منها غيره. وأما إذا كانت كلها متواترة فالترجيح من حيث المعنى، وإن كانت كلها ثابتة، لأن لا يتصور أن تقرأ بجميع القراءات، إنما تختار واحدة منها هي الراجحة من حيث المعنى، وإلا من حيث الثبوت واحد، مثل مالك ومالك ومن رجحها تبعا للمعنى. اللهم صل.